عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله إني لأريد، والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. إيش؟ نعم، هذا فيه قولان العلماء، منهم من قال إنه من المراسيل إذا قال التابع ما لا مجال للاجتهاد فيه فهو من المراسيل، ومنهم من قال إنه يكون موقوفا على الصحابة، وأيا كان فهو لا يقال في الرأي، سواء قلنا إنه من مراسيله أو قلنا إنه موقوف على الصحابة. ليس بتعيد، والنفس ما تطمئن لهذا الحديث، يعني مجرد ما يقول الحسن البصري أو غير المتابعين في مثل هذه الأمور الغيبية ما يطمئن الإنسان حتى لو صح عن ذلك. نعم نعم سامح. لا أريد أن أنا عندي كنصحتك ولهذا لا يخسر في المال. نعم نعم يقول رحمه الله: ليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه. مثاله ما ذكره أحد الطلبة قبل قليل، وهو الأخسامي: فيما لو كان الناس لو صلى بهم الإمام كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفروا منه، فهل يترك صلاة النبي ويصلي على ما يريدون؟ نقول: لا، ليس هذا من الإحسان إلى الرعية أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه، فقد قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفزت السماوات والأرض ومن فيهن، وإنما الإحسان فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا، لكن لا بأس بفعل التأليف كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني يريد أن يمرهم بالمرة من الآخرة، يعني بالشيء الذي يستثقلونه من أمور الدين، ولكن ينتظر حتى إيش؟ حتى تأتي الحلوة من الدنيا فيطعم هذه بهذا، وهذا من حسن دعاية رحمه الله. نعم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فمنعهم إياها وعوضهم من الفيء. وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة، فلم يقض بها لواحد منهم، ولكن قضى بها لخالتها، ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. اللهم صل وسلم. كل واحد أعطاه كلمة طيب بها قلبه، وجعل الحضانة لخالتها، وقال: إن الخالة بمنزلة الأم. لكن الخالة تحت جعفر. نعم، الخالة تحت جعفر. أين؟ وشيخ الإسلام يقول رحمه الله: فلم يقض بها لواحد منهم. صحيح، وما قضى بها جعفر، يعني لو فرض أن جعفر كان ميتا هل يقضي بها لخالتها؟ لا. نعم يقضي. إذن العلة خالة لا جعفر. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات ما لا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والجود والشفاعة بالحضور وغير ذلك المنافع والأجور والأجور نعم نسخة فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن أو يردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظ فإن رد السائل يؤلمه خصوصا من يحتاج إلى تأليفه وقد قال الله تعالى وأما السائل فلا تنهر وقال تعالى وآكل القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إلى قوله وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك من تمام السياسة وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه وقد قال الله لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال لا تزرموه أي عندكم الكسر؟ نعم المحفوظ نحفظ لا تزرموا لكن تراجع أي راجع إن شاء الله راجع على هذا وقت بها غدا لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بولة ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين والحديثان في الصحيحين وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان؟ حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء فإن لم يأكل حتى مات دخل النار لأن العبادات لا تؤدى بعض الناس يضربون عن الأكل والشرب يضربون نعم بعض الناس يضربون عن الأكل والشرب حتى يموتوا جوعا فيكون هؤلاء قد قتلوا أنفسهم وكانوا من أهل النار الله المستعان فإن لم يأكل حتى ها؟ وهذا بل وهذا يحتاج لا طيب عند نزل ها؟ هنا لو أضرب عن الطعام لجل مصلحة الإسلام لا يجوز إذا كان يؤدي الموت لا يجوز فإن لم يأكل حتى مات دخل النار لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرها ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك فقال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر به. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تم إن ولا أن إن لا هو الأحسن أن لأن قوله خير خبر عنه يا ابن آدم إنك أن تبذل أنك أن تبذل الفضل أنك نعم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول. الآن قول وإن تمسكه شر لك عندكم إيه أي وقت ثاني إن إذا تراجع الرواية من يراجعها ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا تأويل قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الفضل. وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين بخلاف النفقة في الغزو والمساكين فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب. وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به فإن إطعام الجائع واجب. ولهذا جاء في الحديث لو صدق السائل لما أفلح من رده ذكره الإمام أحمد وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه. وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنواع من العلم والحكمة وفيه أنه كان في حكمة آل داود من أنواع تقديم من الصواب أنواع من الذي فيه أنواع من العلم والحكمة وفيه أنه كان في حكمة آل داود عليه السلام حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل. فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة فإنها تعين على تلك الأمور. ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما باستعمال ما يجمله ويزينه. كيف الدين والمروءة باستعمال لا أنا عندي هي الصلاح أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة نعم. وفسروا المروءة باستعمال بس. طيب من الحكم ها؟ لا لا لا أصلا وفسروا المروءة لأنه قال ذكر الفقهاء وفسروا المروءة وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إني لا أستجم نفسي بالشيء من الباطل لأستعين به على الحق والله سبحانه قوله من الباطل يعني الذين طيب بسم الله. هذا تمام الجزائر. ما هو الراجح في مسألة نقل الزكاة إلى غير فقراء البلد إذا كان الرجل المزكي ليس من أهل البلد وعنده في بلده فقراء من أقاربه لا بأس، وهل يجوز أن يعتبر أن يغير العملة إلى عملة بلده؟ لا بأس إذا كان يقوم مكان إلى مكان لمصلحة المواشي. هل يفطرون ويقصرون الصلاة علما بأن معهم أهلهم؟ لا، هؤلاء الرحل في حكم مقيم في أي مكان ولا مسافة بعيدة، ما دام ليس لهم مكان معين فهم مقيمون. محمد بن عبد الله يقول إذا دخل رجل المسجد وكان مسافرا فرأى أن الإمام يصلي العشاء فدخل معه بنية المغرب فما حكم هذا؟ لا بأس، لا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، ولكن إذا قام الإمام بالرابعة وهو قد أكمل 3 ركعات يجلس ويتشهد ويسلم ثم يقوم على الإمام بما بقي من صلاة العشاء ويتم 4. هذا لا تزرموه، وأمس قرأناه لا تزرموه. يقول لا تزرموا بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام، أي لا تقطعوا عليه بولة، وقالوا زرم البولة زرم البول إذا انقطع، وأزرمت قطعت، وكذا يقال في الدم. انتهى. نعم نعم. طيب قال سمعت أبا قلامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آدم سُئلك أن تنهي الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا ملام أن تبذل فتح همزة طيب ولا وأن تمسك الشر تمسك ولا تمسك وأن تمسكه شر لك تمسكه طيب وأن تمسكه شر لك ولا ملام على اتفاق وابدا بمن تعود واليد العليا خير من اليد السفلى. قال الامام النووي قوله لابن ادم تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا ملام على اتفاق هو بكتب همزه الان. نعم اذا صححوها. نعم اختلاف يمكن تسلم. وأيضا لا تزرموه حتى المفتوحة ضموها. صفحة كم؟ 100. ولا تزرموه لا تزرموا هذه عندي نعم طيب أنا عندي 146 صفحة. يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن يمسكه يضم الدال يضم الدال. طيب هذا نظيره قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك أن تذر ورثتك أغنياء أن تذر. فإذا قال قائل ما محلها من الإعراب إنك أن تبذل أو أن تمسك أو أن تدع، قلنا محلها بدل اشتمال من الكاف كذا أقول وضع هذه أحسن الله إليك في المسجد. أقول وضع هذه في المسجد لا بأس. ما نرى في بأس. وشو هذه خدمة جديدة من التقوى؟ إيش؟ أقول خدمة جديدة من التقوى. وخرا في رمضان الإشكال فيه إشكال أحسن الله إليك في أنها هل هي من باب الدعاية والإعلان ولا لا؟ هل هي من باب الدعاية والإعلان ولا لا حتى توضع في المساجد؟ والله فاهم ما في شيء يعني ما هو قصدهم التجارة ولا قصدهم الدلالة على الخير؟ إن من الأمانة بالنيات. إذا كان قسم التجارة فهو ما يجوز. نعم والله إن شاء الله ما أعرف ليس عليكم جناح أن تبتعوا طبعا من ربكم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: والله سبحانه إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق، فإنه بذلك يجلبون ما ينفعهم كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم. يجلبون أو يجتلبون فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم، وحرم من الشهوات ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها. الغضب ليدفعوا به ما يضر، كيف ذلك؟ لأن الإنسان لا يغضب يكون بارد الطبيعة، كل شيء يقال له، كل شيء يوبق عليه، ولكن لا يحرك ساكنه. فخلق الغضب عز وجل لأجل أن الإنسان يدافع عن نفسه. نعم. وحرم من الشهوات ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها، فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟ نعم هنا يكون بالنصر قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟ الحديث الشيخ هذا أنا رجعت إليه في المسند. نعم. فوجدته: أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ لعله في غير المسند، لأنه أحد الحاشية على مسند ومسلم. لا، ما الأخيرة كلمة تحتسبون ليست في مسلم. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. والآثار في هذا كثيرة. ها؟ كيف؟ تضعها. ها؟ أنا عندي في فم. عندك في؟ لا تضعها. بالضمن. تضعها في حطها نصف فيك. ها؟ كيف؟ تجعلها بالضم، تضعها بالضم. عندكم أنتم تجعلها عندنا تضعها. والله إن تجعلها أحسن، لأن اللفظ الثاني حتى ما تجعلوا في فم امرأتك. نعم. ما جاء في الصلاة. فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء، فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجب، ولهذا يقال عادات أهل اليقظة عبادات، وعبادات أهل الغفلة عادات. كثير من الناس يفعل العبادات لكن لأنها اعتاد على هذا شب عليه، وكثير من الموفقين يجعل العادات من طعام وشراب ولباس وغيرها يجعله عبادات يتقرب به إلى الله، فنيها عليها مدار كبير عظيم. نعم. كيف؟ هذا المثال الآن كثير من الناس إذا قام من نومه ذهب يتوضأ ويصلي على العادة، ولو كان له عادة من غير هذه لفعله. والموفق يجعل العادات عبادات، مثلا يأكل ويشرب. أكثر الناس يأكلون ويشربون ثلاث عبادات، لكن هو يقول أنا آكل وأشرب امتثالا لقوله تعالى كلوا واشرب، آكل وأشرب حفاظا على صحة بدني لأني مأمور بالمحافظة عليه، آكل وأشرب تنعما بنعم الله لأن واجب أن يتنعم الخلق بنعمه، آكل وأشرب لأستعين به على طاعة الله. فتكون أربع نيات كلها نيات حسنة. نعم. وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن. نعم. طرق لا بأس، ظنهم يعني طريق مضاعف بكل العموم. مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره، ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ الجعل عليها لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون ويخرجون الأسباق من بيت المال وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم. فقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. الله، كل هذا يدل على أن الإنسان إذا رغب في الخير بشيء من الدنيا فإن هذا لا يضره، لأنه ربما يكون سببا في صلاحه. وقد مر علينا قصة الأعرابي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنما بين جبلين، غنما كثيرة، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني يعطي عطاء كثيرا، ليس كالذي يعطي قليلا ليخاف أن يفتقر، بل هو يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فتجد أن المال كيف أثر على هذا الأعرابي، صار داعية لقومه من أجل هذا المال. لذلك قال العلماء أن المؤلف قلوبهم هم الذين يعطون لتقوية إيمانهم أو لدفع شره عن المسلمين. نعم، جاء الأسماء. نعم، حسب النية. إذا كان ما قصده إلا الدنيا هو خاسر، إذا كان يقصد الدنيا ليستعين بها على طاعة الله فلا بأس. لا بد أن الإنسان يخضع لشيء من الدنيا، هو يصلي مع الجماعة على كل حال، لكن جاء إلى هذا المسجد لأن فيه مثلا إفطار صائم، أو لأن فيه من يفرق الصدقات أو ما أشبه ذلك، وإلا فهو مصلي على كل حال مع الجماعة. هم يردون على هذا بأنها ثبتت بالنص، ثبت هذا بالنص ولا عندنا إشكال فيه، ولكنهم لا شك أنهم ضائعون. الأدلة على ثبات القياس في القرآن والسنة وكذلك في المعنى، وإنكار القياس طعنه في الشريعة، لأن إنكار القياس معناه أن لا نسوي بين متماثلين ولا نفرق بين مختلفين، وهذا خطأ. والقرآن مملوء من القياس، كل مثل ضربه الله للدنيا أو للآخرة أو لغيرها من أحوال البشر، مثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فهو دليل على القياس. سبب إيش؟ لا أبدا، من أجل ما؟ لأنه قال الكلام هذا لأجل يسلمون، يعرف أنه لا إله قال يعطيكم مال سيسلم. وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون الرجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم. ما عندنا الرحم أو ذو محرم، عندك رحم محرم أي أو ذو رحم محرم. رحم، لا ذو رحم، المحرم نزيدها نسخة. رجل بمرأة نعم لا احنا امرأة تؤمن بالله الرجل بامرأة الرجل عندك نكرة إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى الشر وروي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة فأجلسه خلف ظهره وقال إنما كانت خطيئة داود النظر هذا ضعيف جدا أو بعض وعلى كل حال سنده لا شك أنه ضعيف لأن فيه انقطاع شعبي من التابعين لكن حتى معاه منكر عندك تخريجه يعني ما ذكر شيء وضع عليه رقم في هذا لكنه ما ذكر له شيء في الأسفل سبحان الله على كل حال هذا باطل أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من مثل هذه الأمور وثانيا داود عليه الصلاة والسلام ليس خطيئته من النظر هذا وقول بنا من النظر مبني على خبر إسرائيلي باطل وهو أن داود عليه الصلاة والسلام أراد أن يتزوج امرأة رجل وكان عندهم 99 امرأة فأراد أن يضم امرأة هذا الرجل إليه فأمره أن يخرج في الجيش لعله يقتل ويأخذ زوجته من ذلك والقصة كلها إسرائيلية كاذبة وقضية داود ليست في هذا الشأن إطلاقا قضية أن الله تعالى أراد أن يمتحنه فأرسل إليه خصمين فجاء إليه فوجد أن الرجل قد أغلق بابه وصار يتعبد فتسوروا عليه لأنه ما دام حكما بين الناس لا ينبغي له أن يحتجب عنه ثم أدلى أحدهما بحجته فقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج فحكم له قبل أن يأخذ حجة خصم لأنه من الجائز أن يقول الخصم ما فعل حكم له قبل أن يدلي خصمه بحجة إما دفاعا عن نفسه أو يدعي شيئا آخر والظاهر الله أعلم أنه لم يتأنى ليأخذ حجة الآخر حرصا منه على العودة إلى عبادته لأن هذين الخصمين تصور عليهم الإحرار فأراد أن يسرع في قضيتهما وهذا خطأ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وظن داود أن ما قتلناه فاستغفر ربه وخر رافعا وانه كيف النهج بارك الله فيك هذه شاذ هذه القضية قضية وقعت على هذا الوجه إنسان يقول عنده تسوس النعجة فادعى أن النعجة التي عند أخيه له يريد أن يتمم بها المئة وغلب في الخطاب عزل الخطاب يعني غلبني فيه فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها هل من سبيل إلى خمر فأشربها هل من سبيل إلى نصر بن حجاج فدعا به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة لئلا تفتن به النساء. وروي عن وروي على حسن سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن هذا الشاب الذي تغنى بالنساء لو أنه عاقبه بالضرب أو بالحبس ما استفاد لكن كان له جمة أي شعر جميل جدا يهتدي النساء وهو أيضا جميل فيكون جماله إلى جمال رأسه فافتتن به النساء فحلق رأسه. وفي هذا دليل على أنه يجوز للمدرسين أن يحلقوا رؤوس الطلبة الذين يجعلونها على وجه يفتتن به الناس وكذلك رؤوس الخدم إذا كانت تفتن وكذلك على رؤوس الأجراء وما أشبه ذلك الذين يكونون في المتاجر فإن بعض الشباب في المتاجر فتنة يكون جميلا وله رأس جميل فتبتدي من النساء مثل هذا يحلق رأسه. لكن عمر لما حلق رأسه يقول ازداد جمالا مشكلة نعم فنفاه إلى بصرة لئلا تفتتن به النساء فإن قال قائل أفلا يخشى أن تفتتن به نساء أهل البصرة نعم بلى وقالوا هذا لكن لعل عمر رضي الله عنه رأى أنه قد يتوب وتحسن حاله ويبتعد عن فعل ما يفتن النساء قبل أن تفتتن به النساء. وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة. منع لأنه سيأتي يقول لا سيما بتبريجه لأن عندنا أحسن لأن عندك أحسن مع أنه مشكور عندنا منيع أو على أو منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه لا سيما بتبريجه وتجريده في الحمامات وإحضاره مجال لا سيما بتبريده وتجريده في الحمامات يعين تبيعه نحط نسخة بتريحه نعم يعني وضع رائحة جميلة عليه. لا سيما بتبريده وتجريده في الحمامات وإحضاره مجالس اللهو والأغاني فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما، فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ثم مر عليه بجنازة وجبت عندنا مرة واحدة مرتين نجرها مصطفى. ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت، فسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض، مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور، فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه.